يعني ما فيش كده فأنا الذي نفذني الكائن يدوب لنا الضوء العالم يبقى ليصل عوض من الضوء. واضح يا ولد عشان كده هو بيقول لك انا بعيد ازاي انا بعرف يعني انا بس عارف ان انا بعرف اقول له هو انا بقول ايه وان شاء الله ابراهيم ربنا يكفيك ان انت الله تبارك وتعالى يعني الناس ايه قال هو اللي يدك على كده ايه الذي نبه لك ربنا بالنسبه لك انت بتقول له انا بعرف ايه يبقى في شرط لنوال القرب والصالح ولايه وهو ايه Oh. Yeah. إذا جاء على الصحيح إذا هو فجأة بكامل. أما إذا بقى الآن نعمل التعليم نعمل إيه؟ يعني التعليم يعني لا تعلم لا علم حول إيه؟ إلى قوله إيه؟ وبالمثال يضطر الله كان ذلك عن الشيء مرحب مكاين لأن Thank you.